يسألون تقول السيدة الشيخ رمضان المرأة الحاملة بتغتسل السنة بالسنة الأحمر أو الخالقة بتغتسل السنة بالسنة الأحمر وكانت لا تستبعد هذا الغسل الصائب هي تغتسل ولكن هي كانت لم تصل بذلك كانت طاهرة ولكن يعني هي تغتسل السنة بالسنة الأحمر لا تستبعد ذلك الصائب تقول السيدة الشيخ أمر لنبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسه وأغتسل وأهل بحج وأترك العمرة ففعل ذلك حتى قضيت حجي فبعد ما يا عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتبر مكان عمرتي من التبعين مكان عمرتي بدل عمرتي من التبعين قوله باب كيف تهل الحائط بالحج والعمرة مراده بيان صحة إهلال الحائط الحائط يعني يجوز لها أن الرجل إهلال ورفض بالتربية تقول لبيك اللهم بعمرة أحد ومعنى كيف في الترجمة الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفة وكان التغيير يدفع أفراد من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة ليس فيه ذكر صفة الإهلال قوله من أهل بحج في الوقت المستمرين حد في الموضعين إلى الحوين في الموضع الثاني قوله قال فحدت أي مثال في قبل أقول مكة قوله حتى قضيت حجي في رواية كريمة عبد الوهد حجي حجتي أو في رواية كريمة عبد الوهد حجي والكلام على فوائد الحديث في كتاب الحج إن شاء الله تعالى نظري والوضع به الباب التاسع عشر يقول إمام البخاري باب إقبال المحيي والباري وكنا نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرج يعني الدرج الدرج فيها الكرسي كرسي على الخلق فيه الصوفة يعني النساء كنا يريدنا يعني تأمل فلا تضحك فكنا ينتهي إلى عائشة بالدرج فيه الخلق فيه الصوفة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء يعني حتى ينزل سائل يعني أبيض يعني من الرحم يدل على براءة الرحم ولكن القدرة والصوفة في جبل الحيض حيض بعد ارتفاع الدم كنا ننزل يعني كان بعد المعسكر او القدرة او الاصفر مثلا فهذا يعتبر من الحيض ولكن اول انتهى لما بغير زمن الحيض فلا يعد حيضا يعني تقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض وبلغ ابن زيد بن ثابت ان النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فقال فكان النساء يصنعن هذا وعاب عليهن قال الامام الخليل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا لك عرق وليس بالحيضة أو بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي باب إقبال محيض وإدبابه يقول اتفق العلماء على أن إقبال محيض يعرف بالدفع من الدم أو المرأة رأت يعني سفرة أو قدرة أو قطرة من الدم يعني قبل فوران الدم أو نزول النزيف أو الدم بغسلة فهذا لا يعتبر أيضا من الحيض بداية الحيض لو فوران الدم لو الدفع الكبير الدم هذا يدل على الحيض لكن لو وجد صفحة أو قدرة قبل فوران الدم لا يعتبر حيض فبداية الحيض هو بالدفع من الدم في وقت كان الحيض واختلفوا في البريء في الجرى بالجفوف أن الواحد يعني قد ينزل دم ثم يرتفع الدم لأن فترة ثم ينزل دم ولا بريء ولكن يعني بعد الدم تنزل صفرة وكلها ثم تنتهي الصفرة وكلها تنزل الماء الأبيض الذي يعني يدل على مراد الرحمة يقول يعرض الصفوف هو أن يخرج ماء نشأ به جافا وقيل من مصدر بيضاء وليه بين المصدر كما أنسان وضعه لأن في عقولنا من الأحاديث الآثار التي يذكرها البخاري تدل على مذهبه فذكر يعني قول عائشة لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض فدل على ان مذهب البخاري ان الحيض ينتهي بالقصة البيضاء ليس بالجفوف قول وكنا بصيغة جمع المؤنث ونساء بالرفع وبدل من الطبيب نحو اكل من البراغيث والتأكيد في رسالة التنوية أن كان ذلك من نوع من الإنسان لا من كل هن. وهذا الأثر فضل عمان في الموطأ على قراءة أبي عطاء بن أمه واسمها برجة وقالت عائشة قالت كانت نساء فرق من برجة بكسر أوله والدال مفرد فالراء والجيم جنب درج بالضم ثم سر قال الأبطال كذا يرويه أصحاب الحديث وضعوا فرد أبو طرف وطأ بالضم ثم سكر السكون وقال إنه تهنين درج وإذا تقدم الرجاء الله أعلم أن درج ليس لدرج وليس جمع لدرج والمراد به ما تمتشي المرأة يعني من خطوط وغيرها لتعرف هل دفع الأثر الحي شيء أم لا والكرسي هو القرب ضرب الكاف والسين وقلب له قراءة ساكنة في الصفرة زاد ذلك من دم الحي فتقول عن عائشة وقص الفتح قص الشديد المقلب هي الصفرة وهي الدورة هي حتى تخرج القصة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة وفي ثلاثة الصفرة كل في أيام الحي الحي أما في غيرها فسيأتي الكلام عن ذلك في باب المفرد إن شاء الله تعالى وفي أن القصة البيضاء علامة انتهاء الحيض ويتبين به امتداد الطرق وترد على من ذهب إلى أنه يرى بالجفوف لأن القبضة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض لأن الدم مش مستمر فهي الدم بأفراد الدم في بداية الحيض ثم بتنزل يعني قطرات قدر من الدم بعد ذلك قد تضع المرأة القبضة فيخرج ليس عليه شيء ثم ينزل الدم بعد ذلك Yeah.